هل يجوز أن أستعمل السواك أثناء الخطبة أي خطبة يوم الجمعة جزاكم الله خيرا؟ إن هذا السؤال فيما يتعلق بالخطبة كثر الفاعلون لما سأل عنه السائل، وأكثر الناس يرى أن ذلك أو يظن لا محذور فيه، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالإنصات للخطبة قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا فضل للجمعة يدركه بسبب انشغاله بتحريك الحصى. وهذا الذي يتسوك ويسوف أسنانه بالمسواك والإمام يخطب ليس أقل إساءة من مس الحصى بدون تفكير، لأن المتسوك منشغل بتسوكه ومفكر في ما يعمله، فقد انصرف في الغالب عن التفكر في الخطبة والذكر الذي ينبغي أن يستمع له. لا يجوز للمصلي المستمع لخطبة الجمعة أن يصافح من عن يمينه أو شماله، أو أن يقول لأحد منهم وقد غفل أو عبث لا تعبث. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع في هذه اللحظات ويؤمر المصلي بالإنصات، فمن باب أولى أن يمنع التسوك الذي هو حركة وانصراف. ويرى الإنسان كثيرا من المصلين يستعملون المسواك في استماع الخطبة، وتجده يدرك فمه بسواكه ويدرك أسنانه غافلا عن أن ذلك لا يجوز، لأنه نوع من الحركة والعمل، والمستمع للخطبة مطلوب منه أن ينصت وألا يتكلم مع أحد وألا يرد على أحد ولو سأله. قد ورد في بعض الأحاديث أن أحد الصحابة سأل جليسه والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم متى أنزلت هذه الآية، لما سمع فتركه ولم يرد عليه، فلما انتهى قال: ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت. فلما أخبر النبي صدقه صلى الله عليه وسلم. فليحذر المصلي من الأعمال التي تذهب فضل جمعته، وليلتزم الإنصات والتفكر فيما يلقى من مواعظ في خطبة الخطيب، والله أعلم.